سلام عليكم. عام 2015 في أحد القرى اسمها آي تعميرة، منطقة قروية في المغرب، في شابين، واحد اسمه عماد والثاني اسمه أحمد، قاعدين في جلسة تعاطي، قاعدين يشربون حشيش والزطلة يعني من هالأمور المخدرات، الله يكفينا شرها. المهم هذول أصدقاء ومعرفتهم في بعض معرفة بسيطة جدا، يعني متعرفين على بعض شوية، وواحد يعني عرض على الثاني إيش رأيك التعاطى معي أو نشرب حشيش وكذا، قال لي يلا تعال. المهم قعدوا أثناء الجلسة، هم قاعدين في بيت أحمد نفسه هذا. عماد بعد ما بدأ يعني يشرب هالحشيش شوي دخل في عالم ثاني، بدأ يخربط بالكلام، بدأ يسولف يتكلم عن موضوع لكن كلامه ما كان مفهوم، يعني يقول يعني احنا كسرقناها واحنا عملنا فيها واحنا ما ادري سوينا واخذنا المسروقات ورحنا بعنا، ويضحك شوي يبكي شوي يعني منهار بكي حزين على الموضوع كأنه استرد ذاكرة قديمة ومسوي له سالفة. هذا عماد. أحمد طبعا متعاطي قديم، يعني حتى الحشيش ما يأثر فيه، يعني يشرب الحشيش لكن يستوعب الوضع يعني، وقاعد يسمع كلام عماد مستغرب ويحاول أنه يسحب من عماد الكلام. المهم بعد هالجلسة اتركه ومشوا. اليوم الثاني راح هذا أحمد عنده أحد أقاربه يشتغل في ضابط قضائي تبع الدرك وكذا، راح بلغه في الموضوع، قال يا أخي في واحد أنا تعرفت عليه اسمه عماد، وهذا من أحد المناطق المجاورة لآي تعميرة، أمس كنا جالسين وتعاطينا الحشيش يعني وشربنا وكذا، وهو بعد ما فصل بدأ يسولف عن موضوع غريب شوي يعني كأنه زعلان ومتندم. المهم هو مرتكب جريمة سرقة أو جريمة ما فهمت، لكن فيها سرقة وفيها شيء باعه ومتندم جدا، وكأن الموضوع كبير لأنه يحس تأنيب الضمير، وأول ما دخل يعني في حالة تعرفون هذول لا دخلوا في المخدرات وتعاطوا وكذا، يقوم يخربط ويدش في ذاكرة قديمة، إذا كان سعيد يضحك إذا كان حزين يبكي، هذول الحركات. قال له متأكد؟ قال له نعم، وهذا ما هو مجرد يعني كلام واحد يعني في حالة تعاطي، لا هذا كلامه كأنه جد، لأنه كرر أكثر من مرة عن موضوع سرقة وذهب وأخفيناه وما أدري شنو. من سوء حظ عماد أنه في هالفترة هذه كانوا يدورون على مجموعة من المجرمين يعني اللي مسجل ضدهم يعني قضية ضد مجهول، ما هم عارفين منه هذا اللي يرتكب جرائم السرقة عندهم في آية عميرة، وصارت كثير من القضايا تجمعت وكلها ضد مجهول، فيدورون على هالحرامية مبتلشين فيهم. هذا البلاغ جاه يعني من رب العالمين كأنه نازل على هالضابط، قال له عندك بياناته؟ قال له عندي بياناته، يشتغل في المزرعة الفلانية على أطراف آية عميرة، وساكن في يسمونه دوار غزالة، هذا كذلك على يعني قريب جدا من آية عميرة، وعطى اسمه وكذا. يوم استعلم الضابط عن يعني سوابق هذا اللي هو عماد، شاف ما عليه قضايا لكن فعلا في شيء غريب، يعني ان هذا يعني ساكن عزوبي وعلى اطراف آية عميرة، وبعد تحري اكتشف انه فقط هو واخوه وما هم راجعين لأهلهم اللي في احد القرى البعيدة، ويشتغلون في المزارع، يعني ممكن انه فعلا يكونون وراء عمليات السرقة. المهم راحوا إلى دوار غزالة وألقوا القبض على عماد، خذوا عماد للتحقيق. تكلم أنت حرامي، أنت سارق، لا حرام عليكم، لا والله الكلام مو صحيح. قالوا لا في سرقة الفلانية أنت وراها؟ قال لا. خذوا بصماته دققوا، فعلا هذا يعني البصمات اللي عندهم في مواقع الجريمة ما تموت بصلة أصلا لعماد، لكن يبون يعرفون هذا يوم قاعد يخربط أثناء ما كان هو متعاطي يتكلم عن أي موضوع ما هو راضي يتكلم. لما هو صاحي لا حذر ودقيق بالكلام، وأنا أشتغل في المكان الفلاني وروح أسأل عني، بدأوا يستدعون صاحب المزرعة، قال يبا من زمان هذول هو وأخوه يشتغلون عندي صار لهم 6 سنوات في قمة الاحترام والأخلاق وكذا، وهم يدورون على أي واحد يشتبهون فيه موضوع السرقة، يعني مبتلشين يدورون على الحرامية، وكل يوم بلاغ وكل يوم الإدارة العامة تتصل فيهم ها توصلتوا الشيء، والعمليات السرقة ما هي راضية تتوقف عندهم. ارجعوا يحققوا معه. زين قالوا له أنت قلت انك سرقت والموضوع في بنت والظهر انك سارق بنت، يعني لان رجعوا الى القضايا السابقة يشوفون في واحدة مثلا مبلغة انه يعني واحد تعرض لها وسرق منها الشيء، ابدا ما في. قام يقولوا له تكلم انت في الجلسة كنت متعاطي ومعاك فلان وتكلمت عن موضوع سرقة. قال يا جماعة انا متعاطي صدقوني مو بعي. قال لا لا لا إذا ما تتكلم إحنا راح نلبسك اللي هم قضايا ضد مجهول، أنت رجل اعترفت بالسرقة، يا أنك تتكلم يا أن. قال يا جماعة صح، أنا قبل 6 سنوات سرقت ذهب، حلقات ذهب وخاتم وسلسال من فتاة في نفسها اللي هي أيت عميرة، وهذا الكلام يعني من زمان في 2009. قالوا حلو ممتاز. قال يا جماعة يعني بتحاسبوني على شيء قبل 6 سنوات وما حد قدم فيني بلاغه وتعرفون أنا خربط. قالوا بس هذا السرقة اللي سويته؟ قال إيه نعم بس هذه. قالوا زين الحين بنعرف منو هذه الفتاة اللي أنت سرقت منها. قال ما أعرفها وشفتها بالشارع. لا لا يا حبيبي ما في شيء اسمه شفته بالشارع، تقول لنا وين المكان اللي سرقت فيها، وإذا ما طلعت البنت هذه اللي فعلا تقول إن أنا قبل 6 سنوات تم يعني تعرضت للسرقة من قبل الشخص وقالت إيه نعم الحادثة صحيحة، راح لبسك التهم اللي هي ضد مجهول. تقول لنا هذا الضابط هو من شاف عماد وهو ما هو مرتاح. ليش؟ عماد كأنه في حالة نفسية، كأنه يعني فعلا هو في شيء مأثر عليه، خصوصا المعلومة اللي قالها لها اللي كان يتعاطى معاه يقول قاعد يبكي وحزين وقاعد يسولف وكذا، أعطاه كم معلومة يعني. قال هذا مو حكي واحد يعني متعاطي ويخربط، لا هذا قاعد يتذكر عنده سوابق عنده بلاوي. المهم يبي ياخذ منه أي معلومة مقنعة ما هو راضي يتكلم، يضغط عليه قال له إلا تقول لي منو البنت اللي أنت سرقتها. قال ما البنت المكان الفلاني واسمها فاطمة. قال أوكي. قعد يدور الضابط في سجل البيانات عنده، راح المنطقة والمكان والشارع والحارة اللي هذا يتكلم عنها عماد، ما في بنت اسمها فاطمة. لا خلال التحقيق والسؤال وكذا قالوا فعلا في بنت اسمها فاطمة، لكن هذه قصتها يعني قصة طويلة، يعني قصتها انها هربت مع شاب في عام 2009 واهلها سجلوا بلاغ تغيب. قال سجلت بلاغ حلو، يوم طلع البلاغ ولا فعلا في بنت اسمها فاطمة، راح استدعى أهلها، وين بنتكم؟ قالوا احنا متبرين منها، البنت هذه هربت مع شاب واحنا خلاص يعني ما قمنا نبحث عنها وخلت ولي. قالوا متأكدين انها هربت مع شاب؟ قال لا والله يعني هذا كلام أهل المنطقة إنها كانت تعرف لها شاب ومن بعدها اختفت. إحنا قلنا أكيد خلاص إنها هربت معاه وإحنا ما قمنا نبحث. الضابط رجع يعني خلاص عيس، ما في شيء له علاقة في عماد ولا قصة البنت هذه، مجرد إنها هارب مع واحد وخلاص رجع المركز. آخر اليوم وتجيه مرح، هذه منو؟ هذه خالة فاطمة البنت اللي اختفت في عام 2009 اللي هربت مع الشاب وكذا. مرحبا أهلين تفضلي. قالت أنا جاية أسأل في موضوع، أنا سمعت أنكم استدعيتوا أبو أم فاطمة وكذا. قال لي نعم صح، لا هذا موضوع طويل وإحنا كنا ندور على بنت تعرضت للسرقة قبل 6 سنوات، لأن في عندنا مشتبه وذاكر هالحادثة هذه. قالت الزين يا حضرة الضابط أنا بقول لك القصة. فاطمة هذه مدام أنت فتحت الموضوع، فاطمة صح اختفت عام 2009 وقالوا إنها هربت مع شاب ووالدها عصب وتبرى منها ووالدتها كذلك وما حد مهتم في مكان وجودها الآن أو يسأل عنها غيري أنا. أنا خالتها وأنا أحب هالبنت هذه وهي صغيرة وكذا وعندي صورتها، ومن ذاك اليوم وأنا أبحث ما خليت مكان في المغرب إلا دورت على فاطمة. قال زين أنا شنو علاقتي بالموضوع؟ قالت أنا أقول لك أنت ليش سألت عن فاطمة؟ قال هذا المتهم قال إن أنا سرقت واحدة قبل 6 سنوات واسمها فاطمة، وأنا توصلت لي لأن عطانا نفس الحار اللي هي ساكنة فيه وقالوا هذه واحدة هرب. قالت حلو أنا عندي صورتها يا حضرة الضابط الله يخليك اسأله وخله يشوف الصورة، يمكن يعرفها، يمكن هو يقصدها، يمكن سرقها إيه وبعدين هربت. قال أوكي أعطيني الصورة. المتهم موجود عنده ويروح ويدخل على المتهم. طبعا الضابط ما يقول تعرفها ولا ما تعرفها، لا يدخل عليه ترى احنا كشفنا سرك. يخاف المتهم طبعا، شنو يوريه الصورة. عماد أول ما شاف صورة فاطمة اللي جايبتها خالتها ينصدم ويبطها بأشياء. أهلا وسهلا، ليش يبا؟ ليش متضايق؟ ليش بكيت أول ما شفتها؟ قال الظاهر إنكم كشفتوا السر اللي أنا كنت أخفيه لمدة 6 سنوات اللي خلاني أصبح مثل المجنون، بسبته خلاني أروح يعني أتعاطى وراجع الطب النفسي وحاول أني أأذي نفسي وتركت شغلي تركت حياتي وكذا بسبت هالقصة هذه. قال يا حبيبي تكلم، أنا من أول وحاس أن أنت وراك سر خطير، تكلم. قال أنا عندي أخ اسمه عمار. طبعا الضابط يعرف عمار، عمار أخوه اللي ساكن معاه في نفس البيت اللي مأجرينا في دوار غزالة. قال لزين، قال احنا عام 2009 طلعنا من قريتنا وجينا الى آيت عميرة للبحث عن عمل، الشغل في المزارع وشغل في الفلاح، فاستأجرنا غرفة في دوار غزالة لانه قريب من المنطقة اللي احنا بنشتغل فيها، فيها مزارع. قال زين طيب، قال في هالفترة هذه أخوي تعرف على فتاة اسمها فاطمة عمرها 17 سنة، بنت في قمة الروعة والجمال، وصار بينه وبينها علاقة، كان موعدها موضوع زواج وصارت البنت تهرب من خلف أهلها وتجي عندنا في البيت، أنا لما تجي أترككم وأمشي، وصار بينهم يعني المحظور. بعد فترة بعد ما أصبحت البنت يعني ما هي بنت وقالت لها لازم تتزوجني، قال لها أنا مالي شغل وانا ما كنت موعدك في الزواج. قالت له شلون وكذا، وانت من البداية وكنت يعني ترسم لي موضوع زواج وكذا، شلون الحين تنكر؟ قال يا بنت الحلال سمعيني، انا وين وانت وين؟ اتزوجك من وين؟ لي انا تارك قريتي علشان ادور شغل، لا اقدر افتح بيت، لا اقدر اصرف عليك، بكره تصير عندي اولاد وكذا، انا من وين لي؟ المهم شوي شوي صارت العلاقه بينهم كلها مشاكل، وكل يوم بالثاني جايتنا وتسب وتغلط، وهو يحاول انه يعني يردها ويضربها مرات ويغلط عليها مرات. المهم الى ان اشتد الموضوع بينهم، ويقوم اخوه وهي حاولت انه يعني تفضح الموضوع عن طريق انها تصرخ وتطلع برا الباب عند البيت برا وتلم الناس، وهم اصلا الاخوان هذول كانوا خايفين لانهم عارفين انهم في منطقة قروية وعندهم عادات وتقاليد وكذا، يعني مثل هالمواضيع هذه ممكن انه يقتلونهم، يتجمعون عليهم اهل هالمنطقة ويقتلونهم بسبة ان البنت تتهمها انه يعني اغتصبها ولا كذا. المهم يوم جت بتطلع برا الباب وهي تصرخ، وانا افرجيك وانا راح يعني اصرخ وافضحك، حط ايده على فمها وسحبها للداخل وصار ضرب بينه وبينها. المهم ويجيب السكين او يطعنها في معدتها، طعنة كانت عميقة جدا، يقول لدرجة ان طرف السكين ما عاد يبين من مكان المعدة من مكان البطن، يقول تركت تنزف البنت. انا دخلت ولا هذه البنت تنزف واخوي جالس جنبها، ايش فيك ايش سويت؟ قال انا خلاص لازم تساعدني ان نتخلص منها. يقول طبعا البنت الى الان على قيد الحياة، تنازع البنت وتحاول وترفع ايدها وترجع هذا، والله يخليك خلاص اسعفوني انقذوني. قال لا احنا لازم تخلص منها. قال شلون تخلص منها؟ كان ندفن الجثة. قال اي جثة؟ البنت الى الان حية. قال لا خلاص ننتظرها لين تموت. يقول فعلا احنا خفنا ان يعني انها تصرخ، مع انها ما كان لها صوت يعني في لحظات الأخيرة، فسحبناها إلى أحد الغرف وحطينا فوقها اللي هو الفرش والغطاء وكذا، خفنا أنها تصرخ يعني. يقولوا انتظرنا، قلنا يمكن بعد ساعة نرجع لها نلقاها ميتة. يقول فعلا رحنا شوي ونحاول أن يعني نفكر وين نخفي الجثة وين كذا، رجعنا ولا البنت إلى الآن على قيد الحياة والترجى فيه، ترجى منهم بعماد. الله يخليك تشوفه تقول هذا أبرك من أخوه، تقول الله يخليك ساعدني، الله يخليك اسعفني، أنا اختنكت لا تحط علي الفرش. قال لا لا خليك خليك، ويرجعوا مرة ثانية. يقول له أخوه ترى هذا شكلها ما راح تموت. قال لا مستحيل، هذه ميتة ميتة مالك شغل، انطر عليها شوي تنزف لين تموت، لكن خلنا نستغل الوقت أن نحفر لها حفرة داخل الغرفة اللي احنا فيها، ما نقدر نحفر برا قدام الناس. يقولوا فعلا وبدينا نحفر حفرة، وصلنا فيها تقريبا الى عمق 2.5 الى 3. يقول حفرنا حفرة عميقة جدا لان راح ندفنها في نفس المكان اللي احنا راح ننام فيه. يقول قعدنا ساعتين 3 وحنا نحفر، رجعنا للبنت ولا الى الان على قيد الحياة، يعني في نبض وكذا لكنها ما تتحرك، الظهر داخلها في غيبوبة. فقال لي أخوي خلنا نسحبها خلاص، خلنا نرميها داخل الحفرة وننتظرها لين تموت. يقول فعلا سحبناها ورميناها داخل الحفرة، وكل شوي ننزل، واحد فينا ينزل يشيك على البنت ماتت ولا ما ماتت. يقول ما هي راضية تموت، صحيح انها انزفت لين قالت بس، لكن ما هي راضية تموت. وحتى يقول احنا حاولنا ان نتشجع اننا يعني نطعنها طعنة ثانية، طعنة قاتلة او ننحرها، يقول ما قدرنا، يقول احنا بحياتنا ما قتلنا احد، يعني الموضوع جديد بالنسبة لنا، لكن البنت ما هي راضية تموت. المهم يقول اتفقنا ان ندفنها وهي حية، وفعلا قمنا ودفناها وضبطنا الأرضية ورجعنا الفرش مثل ما كان، وحتى بعض الأماكن اللي كان فيها دم نظفناه ورمينا الفرش القديم اللي كنا مغطينا فيها وتخلصنا من جميع الأدلة. يقول عد أول يوم ثاني يوم سمعنا خبر أن أهلها بدوا يبحثون عنها وأبوها سجل بلاغ تغيب، وقمنا عاد يعني أنا وأخوي يعني في المقاهي في كذا إذا جابوا طاري اختفاء البنت، لأن كانوا يوزعون صورها في أول أيام، كنا يعني نقول كلام من تحت لتحت يعني نقول أكيد طالعة مع الشاب أكيد كذا. يقول شوي شوي فعلا الموضوع هذا انتشر والكل اعتقد أن البنت يعني أكيد لها علاقة مع الشاب واختفت معه. مالكم بالطويلة، قالوا له الحين الجثة وين؟ قال إلى الآن في الغرفة اللي احنا ساكنين فيها في دوار غزالة. يخرب بيتكم، 6 سنوات وانتم تنامون على نفس المكان اللي مدفون فيها جثة البنت، شيء لا يصدق. لكن هذا مسكين عماد، اي مسكين وسكين، هذا عماد 6 سنوات بدأ عاد يأنب ضميره وبدأ يدخل في حالة نفسية وتضايق وكل ما يجي يعني خلاص يبي يتخلص من الذنب اللي مسويه، يحاول انه يبلغ عن نفسه، يتذكر انه هو ما يبلغ عن نفسه بس يبلغ عن اخوه، وكل ما يعني بس جاب طاري الموضوع لاخوه اخوه يعصب ويهدده يقول له والله لو تذكر هالموضوع مرة ثانية لو بينك وبين نفسك إلا أقتلك أنا، تفهم ولا لا؟ أنت الحين هذا مجرد يعني خوف اللي فيك، لا تفضحنا لا تروح تسولف. المهم يقول أنا زادت عندي الحالة النفسية وبديت فعلا أروح طب النفسي، بديت أتعاطى عشان أنسى لكن ماكو فايدة. وكانت آخر جلسة مع أحمد، يخرب بيته أحمد طلع مخبر حق ضابط اللي واحد من جماعته راح بلغ في الموضوع. المهم قالوا لو أنا أخوك، قال أخوي موجود في البيت في دوار غزال ويلقون القبض عليه ويعترف بالموضوع، وجابوا الطب الشرعي والأدلة الجنائية وبدوا يحفرون، ولا فعلا هذه جثة البنت فاطمة، أصبحت طبعا يعني مجرد بقايا للجثة وتم رفعها للطب الشرعي. فعلا اثروا على وجود طعنات وجود، وان البنت فعلا لما تم دفنها كانت حية، لان اسباب الوفاة ما كانت من الطعنة، كانت من الاختناق وطعنة كذلك يعني سبب من الاسباب، لكن سبب رئيسي هو الاختناق. المهم ويحيلون عماد وخوه للمحاكمة ويحكمون عليهم بالاعدام. طبعا ما في إعدام، الإعدام متوقف عندهم، فيعتبر أنه سجن مؤبد. هذه ذكرتني بسالفة أنا سبق أني ذكرتها لكم، حصلت عندنا في الكويت يعني في أول التسعينات، في امرأة سورية متزوجة كويتي. هذه طبعا البنت هذه خربانة أخلاقيا، فكانت قاعدة في جلسة طرب، كان في مطرب شعبي موجود ومجموعة من الشباب وفي كم بنت وكذا، وهذه من بينهم البنت هذه يوم بدأت تشرب المسكرات والخمر قامت تخربط بالسوالف. فاش قالت في الجلسة والناس داشة جو أغاني وخمر وسكر وعربد الله يقطعهم زين، وتقوم وتسولف عن سالفة قديمة، تقول والله أنا زوجي قتلته وأنا ما سويت فيه وما وهي سكرانة يعني. سمع السالفة مخبر أو مصدر يعني لرجال الأمن، بعد الحفلة راح بلغ، يعني يمكن فيكم سامع القصة من القصص القديمة أول أيام في اليوتيوب موجودة في القناة. فراح قال حق أحد الضباط الجنائيين، قال الموضوع، قال له في وحدة وكانت سكرانة في حفلة وجابت سيرة زوجها وإن زوجها مقتول، ومرة تضحك ومرة تبكي وتقول إنه صار 4 سنوات ولا حد اكتشف الموضوع. قال عندك اسمها؟ قال لا والله عندي اسمها الأولي بس. هي تجي بسيارتها دائما إذا صارت حفلة. قال حلو، متى الحفلة؟ قال الحفلة كل الظهر، كان عندهم كل خميس. المهم ويجي يوم الخميس وتجي هي نفسها البنت، ولا الضابط كان يراقبها خارج المكان اللي كانوا قاعدين فيه. لما طلعت ألقى القبض عليها، استعلم عنها وعن بياناتها، قام استعلم عن بيانات زوجها. قالت ليش خير، أنا شو مسوي، ليش ماسكين وكذا. قال لا لا احنا نبحث عن زوجك اللي هو فلان، وينه؟ قالت لا مسافر. قال اوكي تشيكوا عليه، مسافر طلع اصلا موجود في الكويت وما طلع ابدا من الكويت. قال شلون مسافر؟ الرجل موجود. شلون موجود وكذا؟ تكلمي، شلون قتلتي زوجك؟ قالت لا مو صحيح. قال لا انت تكلمت وانت اعترفت وانت في حالة سكر، وزوجك فعلا مفقود صار له 4 سنوات، واحنا استعلمنا عنه ابدا ما له اي حركة في الكويت ابدا، كأنه شبح موجود في الكويت. شلون وين زوجك؟ المهم مني منك وتبطل جربه. ولا عندها عشيق، وعشيقها طبعا عتق الضابط او شيء، انا لو ترجعوا انا ماني متذكر بالضبط ان عشيقها عتق الضابط او عسكري. المهم تعاونت معاه على قتل زوجها ودافنين ولا حد يدري. المهم طلعوا الجثه وتم احالتها للمحاكم وحكموا عليها بالسجن المؤبد، وعلى كذلك شريكها بالسجن المؤبد. هذه نهايه سالفتنا، وفي امان الله. مع السلامة.